يقول لي هل يجوز لعن المعين مسلما كان او غير مسلم؟ يجوز لعن معين اذا لعنه الله، اذا لعنه الله، ودي حالات عديدة له. واحد، لعن من لعنه الله، فقل لعنة الله على ابي لهب حتى وهو عايش، حتى وهو عايش كان العبد يقول لك الله يلعنه، ولا ما كانش ينفع؟ ليه ينفع؟ ليه ينفع؟ لان ربنا لعن. تمام، يبقى نمره واحد، يبقى حي ومعين العنه اذا لعنه الله ورسوله، هذه واحد. اثنين، اذا مات على كفر، فعندي بطرس، كهين، نتنياهو، مثل الله احرقه، مات، بمجرد ما مات ثبت له ليه الكفر. طول ما هو عايش يا اخواننا في امل في انه يهتدي، في امل في انه يهتدي، بمجرد ما مات ثبت له ليه له الكفر. تمام، فلما بتيجي دلوقتي عندك مثلا سيد جلد مائير تقول ايه؟ الله يلعنها مطرح مراح، ما ماتت كده خلاص، خلاص. يبقى من مات على كفر، ادي اتنين. تلاتة، عشان اوريك انه ينفع لعن المعين ولا لا. اما بتيجي نتكلم مع نتنياهو تقول الله يلعنه والله يحرقه والله يخرب بيته، ينفع؟ بينفع، لان يجوز لعن والدعاء على من وقف حربا على المسلمين، بدليل عندك في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم ظل يلعن ويدعو على حيين من العرب هما رحل وزكوان شهرا كاملا. ليه؟ لهم كان وبال على المسلمين وحرب على المسلمين. فهذه ثلاث حالات يجوز لك فيها لعن المعين. يبقى من لعنه الله ورسوله، من مات على كفر، من اصبح حربا على الاسلام واهله. بدليل ذلك احنا بنقعد كلنا بنقلد كلنا ربنا احرقهم وربنا يخرب بيتهم وربنا يجيب لهم وربنا يقتلهم، لانهم حرب على مين؟ على المسلمين، على المسلمين. في غير هذا لا، في غير هذا عشان تلعن شخص بعينه لا. عايز تلعن عم لعن الله الكاسيات العاريات، لعن الله السراق، لعن الله القتلة، لعن الله شارب الخمر، وقل لعنة الله على يعني اللي ثبت في علم الله أنه سيظل على هذا ويصل إلى الله بهذا. لكن عشان تلعن معين بعينه كده لا، لأنه قد يهتدي فيكون أحسن منك. فأيام الكفر كنا نقول لعنة الله على المشركين، فكان عمر كافر ومش تنفع تقول لعنة الله يقطع على عمر؟ كان ينفع؟ ليه؟ أنا بقول لعنة الله على المشركين يبقى معناها من ثبت في علم الله أنهم مشركون، يعني هيعيش كده ويموت كده، هيعيش كده ويموت كده. لكن أي واحد تاني ربنا يهديه، ربنا يهديه. فأنا أقول لعنة الله على الفنانين والفنانات، ده اللي يعيشوا كده ويموتوا كده. تمام، لكنه طلع ناس منهم ايه، ها، وتابت اهو، ربنا يتوب على الجميع يا رب.